الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نطل عليكم مجددا بإصدار يندرج في سلسلة إرشاد وإنشاد، وهو إصدار يحكي شيئا من قصة المولد النبوي الشريف وحب الصحابة وأدبهم وتعلقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى العديد من الفوائد والمعاني العظيمة، أسميناه مولد أفضل مولود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.